بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب رياض الصالحين نواصل الحديث من الباب الأول من الكتاب، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وسبق أن الإخلاص هو أساس قبول الأعمال وردها كذلك، فإن كان هناك إخلاص قبلت الأعمال، إن عدم الإخلاص ردت الأعمال. وكما سبق أن الإخلاص تخليص العمل لله سبحانه وتعالى، أن يجعل الإنسان عمله لله سبحانه وتعالى ولا يشرك فيه غيره. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وسبق الكلام حول بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقفنا بالحديث عند قول الإمام النووي رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث أيضا في باب إخلاص النية يدل على أهمية النية وعلى أهمية الإخلاص في العمل. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من رجل فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة، يعني الرجل إذا دخل أو قام يقاتل قام لأجل أن يظهر شجاعة وقوة قلبه في القتال، والرجل يقاتل حمية، حمية يعني أنفة وغيره، أنفة وغيره، إما لقبلية أو نحو ذلك، فقد يقاتل حمية لقبيلته، قبيلته، أنا من قبيلة كذا أو أنا من بلد كذا وهذا من بلد كذا، فإذا اختلف قام يقاتل تحت راية القبلية حمية لهذه القبلية، حمية لهذه القبلية، والقبلية نسبة إلى القبيلة، كذلك القومية نسبة إلى القوم، فإنه يقاتل حمية لقومه أو قبيلته. فهذا القتال يسأل الرجل عنه: إذا قاتلت باسم بلدي ضد بلد آخر، يعني إذا قاتلت باسم قبيلتي ضد قبيلة أخرى، قال: ويقاتل حمية ويقاتل رياء، والعياذ بالله. والرياء هو مراءة الناس بالعمل، يقاتل لأجل أن يراه الناس ويثنوا عليه فقط، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظر ما أعظم جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب. أسلوب الجواب أسلوب رائع، بدلا من أن يفصل معه ويذكر تفاصيل، ما تقصد بحمية، ما تقصد بشجاعة، ما تقصد بكذا، لا لا لا، الرجل قد يقاتل شجاعة، هذا محمود، إن الإنسان يكون شجاعا هذا محمود، وقد يقاتل أنفة وغيرة هذا محمود، لكن كل ذلك بشرط أن يكون لأجل إعلاء كلمة الله. أنا أقاتل شجاعة لا مانع، لكن أن يكون ذلك في الله. أقاتل أعداء الله بنية القتال لأجل إعلاء كلمة الله وأقاتل بشجاعة، هذا شيء محمود. إنما أقاتل شجاعة فقط لأجل أن أظهر للناس قوة قلبي فقط، لا أريد بذلك لا أجر ولا ثواب ولا آخرة، هذا باطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم فهو في سبيل الله. ليه؟ لأن الشجاعة شيء محمود ولا مذموم؟ محمود. والحمية شيء قد يكون في وجه مذموم وقد يكون في وجه محمود. إذا كانت الحمية لله ولأجل نصرة الإسلام هذا شيء طيب، يعني أنا أقاتل أنفة وغيرة وحمية لأجل أن أعراض المسلمين انتهكت، أراضي المسلمين وبيوت المسلمين وأوطان المسلمين انتهكت، فأنا أقاتل حمية لهؤلاء لأجل إعلاء كلمة الإسلام وكلمة الله سبحانه وتعالى. أما إن قاتلت لمجرد القبيلة والحمية للقبيلة أو للقوم ونحو ذلك، كما هو الحال عند كثير من أهل الزمان نسأل الله العافية، يقاتلون من أجل القوميات أو الوطنيات، بل ربما تسمع بعض من ينتسب إلى العلم نسأل الله العافية يلبس على الناس هذه المسألة فيقول: التراب المقدس، نقاتل من أجل التراب المقدس. ما يقصد بالتراب المقدس؟ يقصد القومي والوطني. أما إن كان يقصد التراب المقدس يقصد به بقعة مقدسة لكان الأمر مقبولا، إنما للأسف أطلقوا هذه العبارات، صار التراب المقدس تجده في مش عارف في الجزائر، وتجد التراب المقدس في مصر، وتجد التراب المقدس في الحبشة، وتجد التراب المقدس في تركيا، وتجد التراب المقدس في شيكاغو، كل واحد على حسب ما بيقدس هذا التراب وهذه الوطنيات. ولذلك الذي يقاتل لأجل كلمة الله وإعلائها فإن كان شجاعا في ذلك فكان ذلك منه محمودا، وإن كان عنده حمية في نصرة قضايا الإسلام والمسلمين فهذا منه محمود. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. أيه. فهذا الحديث الشاهد منه إخلاص النية في القتال، وإلا فلا أجر، وأنه لو أخلص النية لكان له الأجر عند الله تعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، لاحظ بسيفيهما، وهذا هو الذي يزيل عنك الإشكال حول الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. المسلم هنا في هذا الحديث إذا قتل وهو يدافع عن عرضه أو ماله أو دمه فهو شهيد. فهل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ الله، الحديث اللي ذكرناه السابق هذا فيه أنه إذا قتل يكون شهيدا، ما الفرق؟ الحديث ده فيه لقاء، إنما الحديث الأصل فيه كافر. أي نعم، بالفعل هذا الحديث الذي معنا فيه أن المسلمين التقيا بسيفيهما فتساويا في الايه في درجة الحرص على قتل كل منهما الآخر، كل منهما يحمل السيف يعني يريد قتل صاحبه. أما الحديث الآخر من قتل دون دمه فهو شهيد، هذا يدفع صائلا، هذا إنسان اعتدى عليه. فالفرق بين هذين أن أحدهما صائل والآخر بيدفع، ولذلك الذي يدفع لو قتل شهيد، بخلاف الذي في الحديث الذي هنا معنا في الكتاب، هذا معه سيف وهذا معه سيف، كلاهما حريص على قتل صاحبه. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ طيب القاتل لأجل أن الله توعد القاتل بالنار، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، طيب فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه دخل النار. طيب هذا المقتول دخل النار بسبب أنه قتل أم بماذا؟ بنيته، فإنه كان ينوي ويريد قتل صاحبه، فإنه ولو قتل فهو يحمل إثم ذلك. وهذا الحديث يدلك على خطورة أمر النية، إذ أن الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا نوى قتل صاحبه، فلو أنه قتل يحمل نفسه الإثم. ولذلك هذا الحديث مما يؤخذ منه أيضا أن الإنسان لو أراد أن يفعل معصية فعجز عن فعلها فإنه يأثم على الرغم أنه لم يفعلها. لماذا؟ لأنه لما لم يفعلها امتناعا توبة، إنما لم يفعل بسبب العجز. فهذا الذي قتل إنما كان يريد قتل صاحبه، ولكن ما الذي منعه؟ العجز، إن الآخر هو الذي سبقه أو فاز عليه بقوة الضرب أو نحو ذلك أو الحرب. ولذلك فهذا الحديث فيه دليل على خطورة أمر النية، وأن النية بها يثاب الإنسان أو يعاقب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسهم، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة. فهذه العبارة فيها دليل على فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن أحدهم إذا توضأ، أن أحدهم يعني أحد المسلمين الذين توجهوا للصلاة، إذا توضأ فأحسن الوضوء، ففيه دليل على أن هذا الذي سيأتي من الفضل مقيد بأن يتوضأ كذلك في بيته. قال وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، كما ذكر النووي في آخر الحديث قال ينهزه أي يخرجهم وينهضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الصلاة، ثم بالغ في هذا الأمر وبيان هذا الأمر، قال لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، أي ما خرج من بيته لغرض إلا لغرض الصلاة، إلا لغرض الصلاة. ولا ينهزه إلا الصلاة لا يعني لم يخرجه ولم ينهضه من بيته ويجعله يخرج من البيت إلى المسجد إلا نية الصلاة. الحقيقة هذا هو الشاهد في الحديث، هذا هو الشاهد في الحديث، لا يريد إلا الصلاة. وإلا فقد يخرج الإنسان من بيته خروجا مباحا ليس فيه مثلا قصد الصلاة، فهذا الخروج لا يثاب عليه ولا يعاقب، فضلا عن أن يكون خروجا للمعصية فإنه يعاقب عليه. إذن فالخروج أنواع، قد يخرج الإنسان من بيته يقصد المعصية، وقد يخرج يقصد المباح الذي يذهب إلى عمله مثلا ووظيفته، وقد يخرج يقصد الطاعة كالذي يخرج إلى المسجد أو بر والدين أو نحو ذلك أو مجلس علم أو نحو ذلك. فهذا الذي خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة وعليه لا يريد إلا العبادة والطاعة كان له هذا الأجر، لأنه أراد بذلك بنيته عملا يرضي الله عز وجل. وكما ذكرنا وإلا فالإنسان قد يخرج خروجا مباحا فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب، وقد يخرج خروج المعصية فإنه يعاقب عليه. إذن فهذا الحديث يبين لك أن هناك بعض أفعال الإنسان التي هي في الأصل ليست عبادة تتحول إلى عبادة بالماذا؟ بالنية، وهي مسألة الخطوات التي يمشيها في الطريق، هذه الخطوات تحولت إلى عبادة. يعني هل الإنسان مثلا لو مشى مشيا لا يقصد به عبادة، يمشي مثلا كالذي مثلا يعدو نحو ذلك بمرم كذا، هذه الخطوات خطوات لشيء مباح، فهذه الخطوات تتحول عبادة بماذا؟ بالنية، أن يقصد بها المسجد، يقصد بها المسجد. قال لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. يبقى الخطوة الواحدة فيها فضلين، ترفع درجة وتحط خطيئة، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، أي ما كانت الصلاة يد مقصودا، يعني هو ماكث في المسجد بغرض انتظار الصلاة كالذي أتى إلى المسجد بين الأذان والإقامة أو قبل الأذان يظل ينتظر الصلاة إلى أن تقام، أو كالذي ينتظر الصلاة التي بعدها. ذلك في الحقيقة يعني مما يعني ينبه إليه ويرغب فيه إن الإنسان يحاول أنه يبحث في النيات ويتاجر في النيات ويعمل بالنيات. يعني على سبيل المثال إخواننا الذين يدخلون المسجد في الدرس مثلا الآن، يدخل العصر أو قبل العصر، انتهوا بإذن الله تعالى أنك تمكث في مجلس علم وتنتظر صلاة كذلك المغرب، وتنتظر صلاة المغرب. ولذلك لو كانت هذه النية كانت خطواتك وأنت تأتي على هذا النحو، والفضل على النحو الذي بعده. قال فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، كان في الصلاة، يعني الملائكة تعد له وتكتب له في صحيفته ركعتين ركعتين ركعتين، كان في الصلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما كان أو ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يعني في المسجد، في المسجد، في المكان الذي صلى فيه أو في البقعة التي صلى فيها، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، تصور هذا الفضل. قال ما لم يؤذي فيه، ما لم يؤذي فيه، إنه هو يكون ناكف منتظر الصلاة، لم يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل. ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث، اشترط العلماء من هذه العبارة الطهارة. ما لم يحدث قالوا إنه يكون محتفظ بطهارته، ولذلك لو أنه انتقدت طهارته عليه أن يفعل ماذا؟ يجدد الطهارة ويرجع. بعضهم ضبط هذه العبارة ضبطا آخر، ما لم يحدث، يعني إنه يعني يتكلم نحو ذلك، لكن هذا أظهر يحدث إنه يكون على طهارة. هذا الحديث كما سبق فيه فضل النية، وأن النية تجعل لهذا الذي يمشي على الأرض خطواته بها أجر عند الله تعالى، فيرفع الدرجة وتحط عنه الخطيئة بهذه الخطوات، بسبب ماذا؟ أنه امتوى وجه الله سبحانه وتعالى في عمله. ثم قال النووي رحمه الله، قال عن أبي العباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. اتفقوا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات. فالكتابة هنا يقصد بها أن الله كتب ذلك عنده، كتب ذلك عنده، وكذلك أيضا إن الله يكتب ذلك أيضا عندما يفعل العبد، أي ملائكته سبحانه وتعالى تكتب ذلك على العبد إذا فعل الحسنات أو فعل السيئات. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، يعني هذا تفصيل الكتابة، هذا تفصيل الكتابة. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. إنسان هم بحسنة ومع ذلك لم يعملها، كتبت له حسنة، فماذا لو عملها؟ قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى مجرد أنه يهم بس فقط بالحسنة تكتب له، إن لم يفعلها تكتب له حسنة. يعني على سبيل المثال قال: إن شاء الله أنا سأذهب إلى مجلس العلم الفلاني اليوم، ثم بعد ذلك لم يذهب، كتب له حسنة بهذا العمل، كتب له حسنة بتقدير الله سبحانه وتعالى في علمه. كيف يكون هذا التقدير؟ هم بفعل حسنة ولم يفعل، فقال: أنا يعني هروح المجلس العلم، أنا هتصدق إن شاء الله دلوقتي، فلم يتصدق، لكن بحيث لا يكون الترك مصادما للأصل، كالصدق مثلا يقول سأتصدق ثم بعد ذلك يقول لا حرصا وامتناعا، لا، إنما لم يفعلها لأي سبب ليس مصادما للأصل، كان قال سأتصدق ثم بعد ذلك شغل مثلا ونسي أمر التصدق، كتبت له حسنة بإذن الله تعالى. فإذا فعل كتبت له الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. كل هذا عمل بليش النية سبحان الله العظيم. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. قال: سأفعل كذا من السيئات، ثم بعد ذلك امتنع ولم يفعل. امتنع امتناع قصد لعدم الفعل. أما إن امتنع عجزا فإنها تكتب عليه سيئة. وهذا هو الفرق بين هذا الحديث وحديث ها ماشي شبهه فعلا حديث السيفان، لكن حديث المقصود أكثر. فهما في الوزر سواء، حديث الأربعة مش كده، الدنيا لأربعة نفر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم اللي عنده مال واللي عنده علم ونحو ذلك مش كده، فذكر منهم رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو ينفقه في معصية الله تعالى أو كما قال. ورجل لم يؤته مالا ولا علما فيقول لو أن لي مثل فلان، يعني عندي مال مثل فلان لا عملت بعمله، فهما في الوزر سواء. ده ما عملش، لم يعمل السيئة مش كده. انت تقول هنا الحديث بيقول وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسن. طب ما هو ده هم بس ما ايه ما عملش. لا، الفرق بينهما ماذا؟ ها النية. ولأن النية دي كانت واحدة منهم معاها ايه قصد لكن عجز، والتانية قصد ولكن امتنع. يعني هذا الرجل الذي أخذ الحسنة كاملة برغم أنه كان يفعل سيئة، لماذا؟ لأنه لما جاء يفعل السيئة امتنع، هو الذي امتنع، هو الذي نوى وقصد ألا يفعل. إنما الآخر جاء ليفعل عجز، هذا هو الفرق، عجز. فهما في الوزر سواء. زي الراجل اللي نفسه مثلا، يعني نفسه والعياذ بالله يزني، نفسه يزني زي بعضهم والعياذ بالله الجهلة، تسمع عبارات في منتهى الفحش والإجرام، يقول لك الممثلة الفلانية دي دي بقى لو أنا كذا، هذا كتب عليه وزر الزنا برغم أنه لم يفعل. لماذا؟ لأنه لما لم يفعل ما فعل ما ترك ذلك إلا من إيش؟ من عجز. ما ترك ذلك زي اللي بيشرب سجاير مثلا وبعدين لقاها تعب، بتتعب صحته شوية، بتتعب صحته شوية، فراح جاي مبطل السجاير شوية لغاية ما صحته تبقى كويسة. هل هذه توبة؟ لا، ده هو ترك من أجل العجز عن الفعل، عجز عن الفعل. أيوة. إذن فهذا الحديث أيضا يدل على خطورة أمر النية. أيوة. وأن النية الصالحة بها يثاب العبد ولو أنه كان يريد أن يفعل السيئة، لكنه لما نوى الامتناع عنها أجر بها حسنة. أيوة. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل. ثم قال النووي في آخر حديث في الباب، قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. نحن نختصر شوية وإن كان الحديث ده في الحقيقة مليء بالفوائد. قال انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى الغار. وهذا حديث من الإسرائيليات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسرائيليات على ثلاثة أنواع، هذا نوع منها. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. والمقصود بالإسرائيليات يعني الأخبار التي تروى في حق بني إسرائيل، هؤلاء نفر من بني إسرائيل. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. قيل أنهم خرجوا لصيد أو نحو ذلك في البرية، فامطرت السماء بشدة، فلما كان ذلك دخلوا إلى غار يحتمون من شدة المطر. فلما اشتد المطر فقالوا نبيت هنا أو نمكث هنا حتى يتوقف. قال حتى آواهم المبيت إلى غار. قال فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. سبحان الله، الله تعالى يجري في مقاديره سبحانه وتعالى ما يشاء. شاء الله تعالى أن تتحرك الصخرة من رأس الجبل إلى فوهة الغار في هذا التوقيت. هم يدخلون وتنزل الصخرة ليجري الله عليهم شيئا ليكون بعد ذلك عبرة للناس أجمعين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. طبعا لما تنحدر صخرة من الجبل تسد الغار هذا هلاك محقق تقريبا. لماذا؟ لأن الصخرة هذه لا يقدر على إزاحتها هؤلاء الرجال، وقد والظاهر أنها نزلت على قوات الغرب بإحكام وكأنها وضعت لأجل ذلك، فلا يقدرون على تحريكها، وأسباب الحياة عندهم ضعيفة. يعني لو أنهم كان معهم بعض المؤنة ونحو ذلك لا بد أنه سيأتي وقت وتنتهي هذه المؤنة، أكل أو شرب أو نحو ذلك، وهذا الأمر لا بد يأتي وقت ويتعرضون للموت. ماذا يفعل الإنسان إذا ألمت به محنة أو شدة؟ إن كثيرا من الناس نسأل الله العافية إذا ألمت به الشدائد أصابه اليأس والقنوط والضجر والفزع والهلع وتراه يئوسا قنوطا، فهذا ربما يموت بعض لحظات من اليأس والقنوط، ربما يموت بعض لحظات من الهم والغم الذي يمتلئ به قلبه، وهذا لأجل أن كثيرا من الناس تتعلق قلوبهم بالأسباب فقط ولا تتعلق بالذي سبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك ينظرون هذه الصخرة سدت خلاص مدنا خلاص، فيموتون يأسا وحبوطا ويعني قنوطا، نسأل الله العافية. أما هؤلاء فكانوا على صلاح، فلما حصل ذلك علقوا قلوبهم بالله عز وجل وعلموا أن الأسباب انتفت، فلا بد من التوكل كل التوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك قال رجل منهم قال فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قلوب تعلقت بالله ثم وسيلة للخروج من المأزق بعمل أيضا وعبادة، وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح للخروج من هذه المحنة، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع وهو التوسل بالعمل الصالح. قال رجل منهم، هذا أول واحد قام يتوسل إلى الله تعالى، قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أغبق يعني أسقي الحليب الذي أحلبه من ناقتي لأحد قبلهما، يعني كنت لا أسقي حليب ناقتي ودوابي لأحد قبل والدي، إذا حلبت الدواب جئت بالحليب فلا يسبق في الشرب أحد قبل والدي. قال: لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أو لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا في شيء حتى في أمر شرب اللبن الذي هو أحلمه، يعني لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا في أي شيء إلى درجة ماذا؟ شرب اللبن. يعني الرجل هذا أراد يبالغ في مسألة بيان عظيم بره لوالديه، أنا ما أقدم عليهما أحدا لا مال ولا ولد ولا شيء حتى أن هذا البر بي البر مني يصل إلى درجة أني لا أقدم عليهما في شرب اللبن الذي أحلبه من زوجي. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام. نأى بي طلب الشجر يعني خرج يحتطب يطلب الحطب، فقل الحطب فابتعد، فلما ابتعد غاب في الوقت، فلما رجع فوجد أبويه قد ناما. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما. قال: فحلبت لهما غبوقهما ف فوجدتهما نائمين. رحت أحلب لهم الحليب اللي بقى يأتي لهم كل شيء. قال فوجدتهما نائمين. قال فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. لا، أنا وإن وجدتهما نائمين لن أقدم ولن أخلف عادتي معهم في البر، لن أقدم عليهما أهلا ولا مالا في هذا الأمر. قال فلبث والقدح، فلبثت والقدح على يدي، بيتوسل إلى الله تعالى ويحكي حاله. فلبثت والقدح على يدي، سبحان الله، مشهد عجيب جدا، إنه وجد أبويه نائمين. لو أنه ذهب إلى أولاده وخصم نصيب والديه وأعطى الباقي لأولاده ما كان عليه أي إثم ولا حرج شرعا. يعني هذا الرجل لو أنه أخذ اللبن وخص والديه الجزء الذي لهما وأعطى بعد ذلك الأهل والولد لا حرج، لكن انظر عظيم البر، ما أراد أن يغير من عادته معهم لئلا تأخذ هذه ذريعة بعد ذلك في الإيه؟ في سائر الأمور الأخرى. فوقف عند رأسهما وهو يحمل الحليب، انظر، ولا يوقظهم، بر عجيب. طب ما ممكن كان يفعل ماذا هذا الرجل؟ يا أبتاه مثلا استيقظ، بس مش كده، قد حضرت وجئت لكم باللبن. ده لو واحد مننا فعل ذلك لكان ذلك من عظيم البر بوالديه. الواحد مننا يقول لهم أنا آسف أنا تأخرت، استيقظ تفضل، لكان ذلك من عظيم البر. انظر إلى هذا الرجل وعظيم بره الذي تعجب له. لا، ما أراد أن يزعجهما، لأنه ممكن يكون النوم هم الآن يحتاجان له. وأحيانا الإنسان بالفعل إذا أيقظته في وقت تراه متعبا يقول لك أنت لماذا أيقظتني الآن؟ مش كده برضو؟ أنا كنت أحتاج إلى النوم. وكأن الرجل يريد أن يصل إلى أعلى درجة كمال في رعاية حق الوالدين. فوقف بالغبوق حتى استيقظ، وكل ذلك قال انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. برق الفجر، الظاهر انه من العشاء لغايه الفجر، لانه عاده الناس لما بيحتطوا بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار. والا ده هم حتى في مثل عند العرب يعيبوا على الانسان اللي هو بيتكلم ويجيب اي كلام، يقولوا كحاطب الليل بليل، بيجيب بقى يعني طيب على خبيث. الحاطب بليل بيعمل ايه؟ بيلم الخشب، فبالليل مش هيشوف الخشبة دي على عقرب يحطها فين؟ في جرابيه، والخشبة دي فيها حية يحطها في الايه؟ في الجراب. هو ماشي الحية والعقرب يقتله، هذا حاطب بليل بيجمع الشر والايه؟ والخير. المهم يعني انه هذا الرجل ظل كذلك من العشاء في الظاهر إلى الفجر واقف. ده أعظم من قيام الليل ولا؟ والله هذا أعظم من قيام الليل. نعم. قال والصبية يتضاغون عند قدمي. مثل عجيب جدا في الحقيقة. والصبية يتضاغون عند قدمي. يتضاغون يعني إيه؟ يصرخون جوعا عند قدمي، يعني واقفين جنبه ومستنيين اللبن اللي هو بس. نعم. قال فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. الحقيقة هذا في يعني في ما ذكر كثير من العلماء من أعظم الأحاديث في بيان عظيم بر الوالدين. ثم كذلك هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي تدل على أن بر الوالدين من أعظم أسباب تفريج الهموم والكروب. اللي عايز فعلا يخرج من الهموم والكروب يدور يشوف والديه أخبارهم إيه وأخباره إيه معاهم، وإلا والله مأساة ومآسي والله ما بيسمحها ونشوف. والله حضرت مجلسا كانت فيه مشكلة بين رجل حافظ للقرآن وبين أسرته، فكان يتكلم مع أمه في حضورنا على أسوأ ما يكون. فهل ينفع القرآن عند ذلك؟ وماذا أثر القرآن في هذه القلوب؟ ولذلك في الحقيقة بر الوالدين من أعظم أسباب تفريج الهموم، وذلك لعظيم فضله عند الله تعالى. قال: فانفردت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. انفردت شيئا يعني الصخرة حصل فيها فتح لكن لا يستطيعون الخروج، وذلك لأن العزيز الحكيم العليم يريد تقديرا آخر، وهو أنه لأجل أن الآخرين يظهر منهم كذلك إيش؟ طاعة أخرى. تنفرج جزء كده بس عشان التاني يقوم يتوس، وتنفرج بعد التاني جزء كده، يوم الثالث بعد ذلك يتوس، ثم تنفرج كل الناس. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي. يعني هذا الرجل كان يحبه حب الرجل للمرأة، حب القلوب. وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. والحقيقة أن العبارة دي مهمة، أنه يريد أن يبرز معنى، وهو أنه مسألة عظيمة حبه هذه دافع كبير جدا ممكن يدفعه إلى أنه إذا نال هذه المرأة في أي لحظة هو يحبها، يريد أن يصل إليه، فوصلت إليه في لحظة كما سيأتي. قال: فأردتها على نفسها فامتنعت مني. أردتها على نفسها فامتنعت مني، يعني راودها هذا الرجل ابن عمها، راودها. ويظهر والله أعلم أنه كان سيء السلوك والأحوال، وإلا فهو غني كما سيظهر من بقية الحديث، لكن الظاهر أنه كان يريد أن يزني ولا يريد أن يتزوج. هو يحب إنه يعني المرأة ونحو ذلك، لكن لا يريد زواج، يريد أن يزن. فراودها على نفسها أو طلبها لنفسها فامتنعت. قال: فامتنعت مني. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار. ألمت بها سنة من السنين، يعني حاجة وشدة ويعني جد أو قحط أو نحو ذلك، فأصابها فقر شديد. قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار. الظاهر أن المرأة جاءت تطلب منه قرضا تفرج به يعني ما هي فيه. فقال: أعطيك على أن تخلي بيني وبين نفسها. يبدو أن المرأة وصلت إلى درجة من الحاجة والشدة والجوع ما جعلها ترضخ لطلب الرجل، والظاهر والله أعلم أنها وصلت إلى درجة الهلكة، بدليل أنها امرأة فاضلة كما سيأتي، أو خافت الهلكة، أو أنها كان عندها من وراءها تخشى عليهم الهلكة، إخوة صغار غير نحو ذلك، أم أب نحو ذلك. نعم. قال: ففعلت. طلب منها أن تخلي بينه وبينها. قالها: فعلت حتى إذا قدرت عليها، يعني خلى بها في مكان وكان منها كما يكون الرجل من امرأته. قال في رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. انظر، هذه امرأة صالحة، فهي لا تزال ترجو أن يمتنع هذا الرجل ويتوب إلى الله. فلما كان منها كما يكون الرجل من امرأته قالت: اتق الله، خاف الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. والظاهر أنها كانت بكرا، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني حق ذلك الزواج الشرعي وما جعل الله عز وجل، لا تفض الخاتم إلا بحقه. فاتق الله وافعل ذلك، وأنا لا أمتنع عنك إن كنت تريد ذلك به ما أمر الله تعالى. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليه. الكلمة أثرت فيه وزلزلته حتى قام عنها وتركها. وهي أحب الناس إلي. قال: وتركت الذهب الذي أعطيته، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. عمل عظيم توسل به إلى الله تعالى، العفة والمروءة، هذا عمل عظيم جدا من هذا الرجل. ودواعي الوقوع في الفاحشة كبيرة جدا، أنه يحبها كأشد ما يكون من حب الرجال للنساء، كذلك هي في ضعف يجعلها لا تقاوم، كذلك تمكن منه وأصبحت بين يديه. فهذه كلها دواعي، شاب وهي شابة، الظاهر من الكلام أن هي بكر، ومع ذلك امتنع ورجع، ولذلك توسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. هذا رجل عنده شركة، عنده يعني شيء، وبيعمل عنده عمال، العمال هؤلاء يعطيهم أجور، فأحد العمال عمل بعض العمل ولكن ذهب ولم يأخذ أجرته لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب. قال: فثمرت أجره، قوله فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. ثمرت يعني من الثمر، والثمر نتاج لأصل الإيش؟ الشجر. وكأن أجرة الرجل اليوم الذي كان له أو نحو ذلك هي أصل. فهذا الرجل الصالح الذي تعرض لمحنة الصخرة، لما تخلف ومشى هذا الرجل الذي كان له أجرة يوم مثلا، ما قال مثلا هو مشي خلاص، إنما أخذ هذه الأجرة وثمرها له، يعني جعل هذا المال يكبر ويثمر ويثمر ويثمر ويزيد ويزيد. نعم. قال: فثمرت أجرهم حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أدري أنا عايز إيه اليوم بتاعي، الأجرة بتاعت اليوم اللي أنا اشتغلت عندك، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. وادي إبل، وادي غنم، وادي يعني بقر وعبيد. قال: فقال: يا عبد الله، لا تهزأ بي، أنا رجل لي عندك يوم واحد، أجرة يوم واحد، أنت بتقول لي خذ دول، هم دول الأجرة، أنت بتهزأ بي؟ قال: فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. إيه الأمانة دي؟ ده يعني حاجة يعني في منتهى يعني الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أنه يتنازل عن حقه هو. يعني كما يقول العلماء أنه من أحسن أحوال الرجل الأجير أن يأخذ الإيه؟ الأجرة ونسبة تثمير المال إذا عمل الرجل الآخر فيه كمضارب. مثلا ان لو افترضنا ان الراجل بتاع الصخرة عامل في الاجرة بتاعت الراجل كمضارب، يبقى المضارب له سهم ولا ملوش؟ له سهم، وسهم المضارب حسب الحال. الراجل ده لو انا معايا شخصيا، انا اقول السهم بتاعه يبقى ثلثين على الاقل، وممكن يبقى اكثر من ثلثين، والراجل التاني صاحب الاجرة اللي هي اليوم ثلث ولا حال، ده تعبان وخله له ايه اموال، ومع ذلك لم يأخذ شيئا وأعطاه كل المال. لذلك سبحان الله، انظر التعبير: فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، يعني أعطاه كل المال. نعم. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. سبحان الله، لقد بقى شركات المقاولات ترفع الصخرة، ولا جابوا قوات من المشاة ولا المدرعات ولا الجيش ترفع الصخرة، ولا فكروا الناس دول في ذلك. هؤلاء الناس فكروا قعدوا بقى مكروبين زينا كده، آه لو كنت جبت التليفون المحمول معايا كان زمان اتصلت بالإنقاذ. والتاني يقول آه انت اللي طلعتني الصيد النهاردة، خليتني دخلت في الصخرة اهو وهموت. والتالت يقول له آه شفت شرطك انت اللي مش ونحو ده، ويظلون في يأس وخلود حتى يموتوا ربما من اليأس. لكن انظر إلى هذه الخلود، تعلقت بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم عمل يرزق به العبد إذا أغلقت عليه أسباب الدنيا أنه لا يتعلق أبدا بالأسباب أبدا، يتركها تماما ويتوسل إلى الله تعالى بأعمال صالحة كما فعل هؤلاء الثلاثة. الشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء الثلاثة لما كانت أعمالهم يريدون بها وجه الله ونياتهم صالحة فرج الله عنهم. شاهد في العبارات، ها عبارات الحديث لفظ آه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فلأجل أنهم فعلوا ذلك يريدون وجه الله تعالى، فهذه هي النية الصالحة، فرد الله عز وجل عنهم ما كانوا فيه. نقف على باب التوبة إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.